الصلاة تثني على سنة قربة وطاعة إذا كان نظيفة سليمة، ولكن لما جاءت المفارش هذه وصار الناس يدوسونها ويقافرون على الناس وأكثر الناس ما يبالغون عليه ولا يعتني بها، فلو لا يحملها ويجعلها في مكان خاص حتى لا يقدر الفرش على الناس، لأن أكثر الناس لا يبالون ولا يعتنون بالنعم وليس عندهم بصيرة في هذا. ولما كانت المساجد على حالها الأولى حصبة ورمل ما يضرها ذلك، والواجب دائما أن لا يدخل المسجد إلا بعناية وينظرنا عليه عند دخول المسجد حتى لا يكون فيها قدر يقدر المسجد ولو كان بطحة ولو كان مسجد حصبة، ليس له دخول المسجد إلا بعد النظر إلى عليه وقلبها حتى يزيلنا بها من أذى ثم يصلي بها لا بأس كما صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اليوم بعد أن أغلقت المساجد وصار فيها خروج كمينة والشيء يؤثر فيها أقل شيء يؤثر فيها وربما نفر الناس من الصلاة عليها وأداء الجماعة، فينبغي المؤمن ألا ينفر الناس بل يكون عونا لهم على أداء الجماعة ويحفظون عليه في مكانه. تنسى هذه السنة يعني؟ ما تنسى. هل استعمال الفرجال المقمعة إذا ما نسوا الناكلة ما يضر، المصيبة إذا نسوا الفرائض.